ذاكرا تتخلص من شهود ذكرك القائم بك انت الاعجاب بالنفس، اللي تتخلص من شهود ذكرك ان انت اللي عملت وانت اللي عبدت وانت اللي لا مش انت، انت عملت بفضل الله، انت لوحدك تبقى مصيبة، تبقى انا خير منه بقيت تبع ابليس ولا يعوذ بالله. والفرق بين الاثنين مع انه واضح جدا بس زي الايه ده الشعر، بس ده نجاه وده ايه وهو في النار ولا يعوذ بالله، وده مدخل خطير للشيطان. يحد يمشي في السكة دي يقع، واحد يمشي في السكة دي يقع برضه. لازم تمشي في الصراط المستقيم اللي في النص، والعقائد البشر عقائد البشر كده بالظبط، زي ما الصراط يوم القيامة أحد من الشعرة، أحد من السيف وأدق من الشعرة، فكذلك العقائد الفاسدة مع العقائد الصحيحة في حتة في الآخر بتفرق، ولا نجاة إلا بالحق. ولذلك بنقول ان في معاني حق في هذا الكلام لابد من الانتباه لها ولابد من القيام بها، وهو ان الانسان يعرف فضل الله عليه. ولكن يقول انا صليت وصمت بس بالله اهتديت بالله، بيقول والله لولا الله ما اهتدينا، ما احنا اهتدينا بس بفضل ربنا، ولا صمنا ولا صلينا، فاحنا صمنا وصلينا بس ايه بتوفيق ربنا بأن أقامنا الله عز وجل. ده معنى ضروري للغاية الذي يدمر النفوس ويوقد الأحقاد ويوقد الحسد ويجعل الرياء والسمعة غياب. هذا المعنى إن الإنسان بيشوف نفسه ولا يعوذ بالله، نفسه الأمارة بالسوء، نفسه المعجب بيها، نفسه التي يراها أكمل كل حاجة موجودة فضاع، نعوذ بالله من ذلك. ولو انك انت هتقول انا اللي قمت وانا اللي بقيت بذلك في البداية والنهاية انا، يبقى انت افتريت معرفة افتراء الذاكر في بقائه مع الذكر، انت كنت عدم، فانت لابد تشهد ارادتك دي مخلوقة. والله المستعان، اقول قولي هذا واستغفر الله لكم. هنقولها تاني من المرة الجاية غصبا عني. المشكلة الحقيقية في الموضوع صح عامة في القلب فعلا، بس المشكلة الحقيقية ان اصبحت الكلمات كلمات الشيوخ المجملة بدلا من نصوص الكتاب والسنة، وان احنا عايزين عشان كده الواحد بيدقق قوي. اقول لك الكلمة دي ما وردتش ليه، بقول الكلمة دي لان ده الموضوع ده هو اللي ضيع الدنيا، لان حين استبدلت نصوص الكتاب والسنة بنصوص المشايخ والكلمات بتاعتهم ادى ذلك الى ان تقبل، وفي معاني جميله جدا بيذكروا بيها يعجبوا بالشيوخ دول، فيقوم ياخد كلامه كانه قاعده مسلمه، وبعدين هو نفسه يقع في المنكرات اللي قالها دي والعياذ بالله، وبعدين ما يتفهمش كويس، احيانا يتفهم غلط او يكون هو قصده غلط، والله اعلم بقى بالحساب يوم القيامه يطلع هو من انه ايه لانه فئه. لكن لو الانسان التزم بما في الكتاب والسنه فيما يتعلق باحوال القلب، وهي موجوده الحاجات دي ولا لا؟ قطعا موجوده والله، معنى ما يجيب أدلة هي عليه، والله لولا الله ما اهتدينا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدى الله، ما هو ده المعاني، وسهلة جدا وفي منتهى البيان. بدل ما تقول وما ذكر الله إلا الله وما أحب الله إلا الله وما وحد الله إلا الله، الكلام الفظيع ده المجمل اللي أحسن أحوال زملك تحرفوا عن ظاهره عشان يطلع داخل ضمن دائرة أهل الإسلام بدرجة ما، ما نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مش كده؟ ما نقول وما لا يحيطون به علما، هذا الكلام الذي ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. إيه المشكلة أن احنا نقول الكلام اللي الرسول قاله ده، وده أوضح وبأبين وأجمل ويحيي القلب ويمنع الفساد، نسأل الله العافية. أيوة كده بالضبط، هو ده اللي الرسول قال، لولا فضل الله علينا بأن ذكرنا حين كنا عدما فجعلنا من الذاكرين وكتبنا من الذاكرين لما ذكرناه، والله لولا الله ما ذكرنا، والله لولا الله ما عبدناه، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت عليه. شوف القرآن واضح جدا إزاي، الألغاز بقى التانية دي حاجة أفسدت، غورت المعاني الحسنة، خليتها عايزة بقى حاجة إيه يجيب بجرادل من تحت وغبلة ورفع، وده عرفت إذا عرفت توصل وتطلع معها الطين، ما هي من تبقى عشان تطلع معها إيه الطين بتاعها، وبعدين تقعد تنقيه مرة تانية. بس المشكلة إن ما حدش تاني بيتكلم في الحاجات دي،